مطبقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. وهذا كما يعني جاء في سوره الاحقاف. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عاملين الى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. السماء كانت حرفا، ان الجن الشياطين من قبل كانوا يعني يقف بعضهم فوق بعض حتى يعني يسترقوا السمع ويلتقطون الكلمه مما تتحدث به الملائكه مما اوحاه الله سبحانه وتعالى وتكلم به، فيخطفون الخطا كلمه من هذه الكلمات ثم يضيفون اليها 99 كذبه ثم ينشرونها على السنه السحره والمنجمين والكهان وهؤلاء القوم. فحصل ارهاقات بين يدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ارهاقات حوادث غير عاديه تلفت النظر وتنبئ عن ان هناك انها ممهلات لامر خطير سيحصل بعد ذلك. وهذه سنه الله سبحانه وتعالى بهذه الارهاقات خطيئه وسنه، كان مثلا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومرنا به بندق ابن مهد لها بقصه لامراه عمران التي كانت وبلغ زوجها الكبر ومع ذلك يعني بشرى عمران بولاده الحياه او بشرى التربيه بولاده يحيى امراه عمران طبعا في ميلاد مريم، لكن زوجه بشرى ليحيى بعد ان بلغ من الكبر يعني وقع الى سن لا يولد لمثل فيه. فكانت هذه وذلك لما يعني وصف هذه المسيره ما قدم هو اعظم ميلاد السلام غير ابي بكر. ذلك بين بعض النبي صغري وسلم قامت احزاب السن ان حكت حليب، وقد ولد النبي الاسلام في نفس الحقيقه الفيل. غالبا من هذه الارهاق التي تراها كان راويه الا جاء من خبز، هذه من اعظم ذات الوحي. ايضا مما هو هنا وان السماء حرست بعدما ان هناك مواضع لتصفيه الجن من خلالها ان يختطفوا بعض اخبار الوحي. صارت دراسه جديده في السماء بصوره لم يعهدها للجن، فلا يمكن ان يقع عظيم قد ذوبوا الارض وابتوفوا في الحكم. فالذي صرع ما هو الشيء الجديد الذي صرع والذي اوجب فساد السماء. اول بلد رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملين الى في ارض، فقد حيل بين يدينا السماء وعليهم صاعقين، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء حيلنا بين خبر السماء وارهينا السهم. قال لكم الى السماء الا ما حدث، فاضربوا مكان الارض وما وراءها الذي خلق، فضربوا مشارق الأرغاها تبرون ماذا الأمر الذي حال إليه ربر السماء. فطلع توجهنا ما رب الله قمعت بنخلة كان يسمى نخلة، وهو عائلة في أصحابه صلاة ما في القرآن تسمعوا له انصطوا له، قالوا: هذا بينكم وبين ربك. فهذلك رجع قومي فقالوا: يا قوم أسمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد آمن ولن يشرك ربنا أحدا، وانظر عز وجل به صلى الله اليه انه استمع نقر من التقرير الايه. وانما احيط قول الجن اي قول الجن انه نعم ولم يحرم عاد في الوحي انه مر به انهم قالوا وكذا. وروى علم ايضا وزيد ما قاله صلى الله عليه وسلم على الجن وان قول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه ودين الى تكاوكاو الى اخر حديث. تنبيه اخر يقول: لا وردي ظن انهم امنوا عند سماع القران. الا والايمان احد امرين، اما بان تعلن ثقه روح له بالرسول، الايمان اما بالرسول ما هي معجزه وما هي قصه الاعجاز وروح له يرى ان هذه الايه توفرت فيها فعلا روح الايه؟ هي القران مثلا. فاذا يقع له العلم بان الرسول في دعواه النبوه. طريقة أخرى أن عند إنسان علم الكتب الأخرى أن هناك نبي يبعث أو يكون عنده علم كتب فيها دلائل يؤمن به وكلا في حق الجن كلا الأمر في الجن مستحيل مسارات موجودة في الكتب الأمير فقطة والإنجيل أتبريه محمد صلى الله عليه وسلم أو هم يعرفون ويفقهون شروط المجة فإنهم لها تنطبق على معجزة القرآن لأنهم عملوا صدقة صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن الإيمان ينكر بما هو أكثر من كان وضي رحمه الله نتكلمنا فورا التي بها يعلم صدق الرسهي يقول كل مدرك عارف الاشياء يعني انا مؤمن بربك محمد عليه السلام رسول فاذا كل منك ان تريد على رعتك من النبي صلى الله عليه وسلم وانه الحق هل ما كل الذي مثل لا يعرف لا يجيب هذا السؤال جزاك الله خير الدكتور فاكر فريد بنفسك قبل كده اولها السفير الخاص هي الرساله لان الرسل عليهم السلام يخطوهم الرساله تخطيط بطريقه الى خلق والى خلقهم هذه الصفات لا تكون الا في جسد هذا التوسيع ومحوط منه عمن عداه من الفرق بشكل صحيح منها رنان الاسود في اصل الانساب من النفس ومن العاهات الجبليه يوجد في النبي اي نقص داخليه او الحواس الجماد المروح الالقاء وهكذا فيحفظ عمت مسار الاخلاق لما دائما توجد في الرسل بصفه لا بصفه مثلا احنا مثلا عند العرب كحاتم الاطائيل لكن الجانب الكرم ورد جانب الصفاحة والبلاء جايز جانب فقط لكن يعني أهم لأنه يعني المرأة يصب في الجزاول وكل مثل إيه كل بشري كل مثل الكمال البشري يسمع فيه صلى فيه أعلم كان يكون غيره فرد له العلم فيه أن بشر لن خير خلق الله كلهم واضح فقط كان الرسل أول ما يعرف به الرسول من غيره هذا بحث طويل يقول جدا ان ندرس الصفات البعض من الحين الاسئله القادمه دي في حوالي 9 مجلدات روضه النعيم لك ومن اخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستقصى اخلاق هذه المسائل الان في حوالي فرد جانب ايه الخلق كمان الانسي وهو كان امرا مثالي وثاني صلى الله عليه وسلم حتى ان رابع في يوم الليل من الليالي كان الرسول عليه السلام هيا احمر فكان الصحابي يعني مندهشا من شده بهاء وجمال ونور النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظل ينظر الى القمر ثم الى وجهه وراى ان وجهه ابهى وحزن القمر فاستقى كل في الكمال كما قلنا اللي رب فاذا صحيح هي صار الاثار في الجمال واضح لان الرسل له مسار سبب لآثار غيرهم المصلحين أولياء الصالحين الرسل لهم بصمات خاصة متميزة يطبعون على ولا ابتكارية بشرية لها رسول ترك من الخلق في البشرية وفي تاريخ البشري عدد من نبينا من صنع الغالي وسلم وهذا اتفق له ما كان الفرق الجاي وصفق له يصبحون به ويجهرون به كل وقت ان الرسول عليه السلام يعني ترك اثار في البيت غيره على الاطلاق هذا ايضا حديث يقول اما قسم الادله الصدق بعد الشرطيه الحرص معجزه المعجزه والمعجزه بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام يعني اهم المعجزه على الاطلاق هي معجزه القران الكريم مهمة كيف تدلل على القران هذا عيد الصدق هذا القران الكريم ايضا الانتقاق المر والصواب والمراد نبع الماء وطرعه وفي الجزء وغير ذلك من مئات المعجزية التي شاهدها الصحابة أنه رسلت إلينا كثيرا أحد المفر القسم الرابع بدم النبي الأسنبوة البشرات والبشرات يعني يكون النبي قد سبق البشرة ببعثته ولبعض صفاته في الكتب المتكلة أيضا عليه الصلاة ماذا خاصة في التوراة وفي الإنجيل كما قال الله تبارك أنا لهنا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولو أعطيته في التوراة والإعجاز فحينا لوجد عجبا في الإنجيل حيث أحمد عليه الإنجيل الذي من الآن الآن كلمة أحمد لكن بعد ترجمتها لأن ما يكون ولا أي سبب قصة الإنجيل الذي نزل به من دول عبرة وإنما ترجم إلى اليونان فلما ترجم اليونانية من البريد اليوناني ترجم إلى أحمد ترجم إلى أحمد ترجم إلى أحمد ترجم إلى اللي هي الفرق ليد او الفيتو كان فرق ليد هو حتى في حديث يعني مما يقول الفيتو قبل ان فعل السماء قال انه ينبغي انا ان اذهب فاني اذا لم اذهب لم ياتيني الحق ليد كل ما كنت ان اقوله لكم اذا جاءكم تؤمنون به الى اخر حتى الان لنا لكن لم غير المسلمين يقتلون من لديها على باعثة من محمد فلم قاتل عبدها يورثون هذه تلك فيهم غير محمد فقاموا بتحريفها الى المعذب والى المحل ونحو ذلك من المحاولات لتصفيها عن الذين محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ان الدكتور وهاب النجار الغاب قال الرجل المستشرق يدعى رجلا مستشرقا يدعى كارلو لينو التفسير هو مع ذلك هو أكثر في المرية القديمة فقال لهم الكلمة فرق ليس الهدف قال إن الكاوية فإن معاجي قلت فلست أكثر ولكن الدكتور من حصل في المرية القديمة فإن أفعل تفضيل للحمدة حفظ أفعل تفضيل لأحد فليس حفظه اسم نبينا محمد قال له يا أخي أتقرأ كثيرا رب من إيه من فتنة شاهد يعني الأذية كثيرة جدا بل من أذية السؤالي وأذكره أنا يعني الطبيعات في كتاب قواع بعثة من عباس محمود عقل له كتاب اسمه طوالع اسمه بعث النور أو إيه أو طوالع البعثة المحمدية فكما رأي كتاب بعض النصوص من كتب البنيوت والبرع هي نصوصا آية الصراحة للسلمانين أو هم إيه فبعت يعني مئات العقاد بهذا الكلام يعني ما جاء بالحس على ما حتى رفوه مثلا بخطط على حق طويل باللغة الإنجليزية عن شراعة ابن محمد صلى الله عليه وسلم في كتب البراهيم أو الهندوس هذه البشرات مدورة اللي ترجم هذا البحوث إلى رجل خواجة إنجليزي كافح يعني ما هو كده ومع ذلك أتى بنصوص مصوص دغة الفانسية كانت دغة قديمة محفوظة على جارة أو بلطوف وقبل فيها يعني لا يتهم بالإيه؟ بالنحياة المسلمين هذه فيها العدد يعني فيها اسم الرسول عليه السلام صريحا حبيب صريح وأرجو أشياء يعني على فرصة اللي ترونها بعيد واضح واضح خط تحت في إيه؟ كل كلمة من ضمن السعيدة أن فيها قصص بالتفصيل غد لما في ذلك عدد إيه؟ المسلمين الملائكة سوف تنزل الملائكة تقاتل مع ألف وأساف في خطيغان روعة موجودة ونرد وسائفة تحضرها إذا أنا بنت يعني وأحيانا الكلام يأتي وليد أحرى منهم الشاهد يعني ليس فقط في كتب الكاتبين لكن هذا حتى الكتب طبعا حاجة نعد أو نذكر بها هؤلاء في الكتب لكن هذا يصير بل يعني يصير نرد إن أول إيه دين تصير والتحريف ك غيرها من الأديان بعد خاصة هذه الأديان بعيدة جدا يعني قديمة جدا فترس طبعا وحلفة منهم حتى صاروا يعبون مكان ووجدت في كتبهم وانا هذه الدوس في شيء لأن ربما يكون أقل دينهم هو أنه دين إلهي ثم صار عزيز والشدي قادم الحقراء والعورية الكروب أيضا من بني أن يستجنع الفنوخ في النبي قرآن سنة النبؤة النبؤة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح في المقبل ثم ترى كما أخبر ولقد لنا صوت الحظ في ذلك أخذ آه إن لكم آلاف رائع ستفتح من بعده صمتا فقد عمل شيء كثير جدا تماما كما أخبر وما حين من يفعل دواب كما قال الله تعالى ولمن نبأه بعد حين كله تاحق قطع فقد أخبر مثلا في السؤال أخبر الله تعالى الكريم ديما في أمر ما تقول في جزء الشيء كل ما تقول هم من بعد غلبهم سيغلبون الى سنين وهذا وقع والاحداث كثيره جدا ناخذ على الموضوع كده هذا الذي فرحت المسلميه في عنق لابد يعرف كيف تدلل الرياء والحقيقه كتاب شامل لتفاصيل الموضوع وان كان الغفلات احيانا انه لا يتحرى يعني تحت الاحاديث لكن في الجمله كتاب جيد انا في مصر اذا اردوا ان يتقنوا هذه المساله وهو كتاب الرسول الشيخ سعيد حلوه رحمه الله الرسول صلى هو فصل الحقيقة في هذه الخمس مثلا بخلال يوم هو يوم نفس الإخوة من الإسلامية فصل الذين يوم يوم غرق المسلمين يوم أن تقبل على صدق الذين محمدين في الوطن قال الرجل في البي إحداها حديث بذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما بعث إلى فقد بعث إلى الجن وفي سياق الآية كما بعث إلى الجن وبعث إلى الإن قل أوحي أنه الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن جبا فآمنا به. فهذا يدين على ذلك. وإن كان في الحقيقة هذا يمكن أن يناقش، ليس من حيث البعث يبعث إلى الجن، لا هو حيث الجن والإنس كان حيث يبعث البلان بالآية هنا، لأن جبل الاختصار عن الآية ماذا يفيد؟ سمع القرآن أنه، لكن هل فيها أن القرآن بثى الجن؟ ليس ذلك.